الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال المرتب رحمه الله تعالى ما جاء في التأمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى وعبد الرحمن، قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال: آمين، مد بها صوته. قال رحمه الله تعالى: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل في هذا الباب أصح من حديث شعبة، وشعبة أخطأ في هذا الحديث في مواضع. قال: عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس، وإنما هو حجر بن عنبس وكنيته أبو السكر، وزاد فيه: عن علقمة بن وائل، وإنما هو حجر بن عنبس، وإنما هو حجر بن عنبس عن وائل بن حجر ليس فيه علقمة. وقال: وخفض بها صوته، والصحيح أنه جهر بها. قال رحمه الله تعالى: وسألت أبا زرعة فقال: حديث سفيان أصح من حديث شعبة، وقد رواه العلاء بن صالح. نعم، هذا آخر ما وقفنا عليه في شرح علل الترمذي، وهو العلل الكبير، وقد كنا فرغنا ولله الحمد والمنة من شرح العلل الصغير للترمذي رحمه الله تعالى. أولا، ما يتعلق بفقه الحديث. قال: ما جاء في التأمين، يعني التأمين في الصلاة، وهو قولك آمين. وآمين تنطق على وجهين، بمد الألف فيقال آمين، وتنطق بالقصر يعني عدم المد، وهو قولك أمين، يعني تقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أمين، أو آمين. أخونا رضا موجود، وهو صاحب علم القراءات، نستفيد منه. هل هذا الذي قلته عندكم موجود؟ ما سمعتك، علي صوتك. لا لا لا، معلوم بارك الله فيك انه مد البدل للعوض، مش عارف التمكين كذا كذا، لكن انا اسأل: هل هذا التقسيم امين امين موجود؟ كيف؟ ما عندك الا المد فقط؟ يعني ما عندكم امين؟ طيب، على كل حال، قد نص ابن منظور في لسان العرب وغير ابن منظور نصوا على أن النطق بها فيه الوجهان: آمين على المد، وأمين. فأرجو من أخونا رضا، وهذا تخصصه وهو علم القراءات، ولا شك أن هذا له اشتغال أو له باب في علم القراءات، أن يراجع لنا هذه المسألة حتى نستفيد هل عندهم هم في القراءات هذان الوجهان. وأما قد نص الفقهاء وجماعة رحمهم الله من القراء وذكروا في كتب اللغة كابن منظور وغيره على أن فيها الوجهان بالقصر والمد اللي أخوكم سمى مد البدل وهو آمين أو أمين. فأرجو تراجعها لنا الله يجزاك خير، لأن هذا أنا أنقله عن جماعة من القراء وقد نص عليه ابن منظور وغير ابن منظور، ولكن نستفيد من بحثك إن شاء الله، فابحث لنا هذه المسألة. وأنا أيضا أعيد ذكر علماء القراءات الذين نطقوها على هذا الوجه. طبعا أردت أن أستثبت وأن أتقوى به فاختلفنا، فالمثبت مقدم على النافي. فأنا كان لي اشتغال في علم القراءات على شيخنا ووالدنا أحمد عبد الحميد شادي، وكنت قد قرأت عليه بالوجهين، بالمد وعدمه، آمين أمين. ثم بعد ذلك كنت قد لخصت هذه القراءات، وكان قد ذكر بعض القراء هذا، فيراجع أخويا فيها المسألة، ليس من باب أننا نعلمه، لكن من باب أن يستفيد ونستفيد. إذا وجدت عندكم وجه تخبرني إن شاء الله، وأنا في الدرس القادم درس العلل آتي بهذا البحث حتى نستفيد إن شاء الله. هذا ما يتعلق بالتأمين. هل يكون التأمين في الصلاة سرا أم جهرا؟ فهذا فيه خلاف بين العلماء، فأكثر أهل العلم قالوا أن التأمين يكون جهرا للإمام والمأموم معا، يجهر الإمام والمأموم معا، وهذا قول أكثر أهل العلم. وذهب بعض العلماء من السلف إلى أن التأمين يكون سرا لا يجهر بآمين، وسيأتي تحقيق الدليل في الذين قالوا يجهر بآمين استدلوا بهذا الحديث، والذين قالوا لا يجهر بآمين أيضا استدلوا بهذا الحديث، وسيأتي تحرير النزاع حين نتعرض لللفظة التي خطأ فيها البخاري شعبة في هذا الحديث. وتأمين المأموم يكون تبعا لتأمين الإمام، وقد جاء في الحديث في الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به، وذكر الحديث وفيه وإذا أمن فأمنوا. وقد كان العلامة الإمام الألباني رحمه الله تعالى ينبه كثيرا على خطأ شائع، وكان من ضمن هذا التنبيه أنني حضرت تنبيهه في مسجد إبراهيم الخليل قبل ما يقارب مما يزيد عن 20 سنة، ودائما أقول لست من طلاب الشيخ، سمعنا كما سمع غيرنا وحضرنا بعض دروس الشيخ، وهذا أدب يجب أن يتحلى به طلاب العلم، فالإنسان عليه أن يتأدب. وقد روى مسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، أطفال صغار لقوا الألباني في مجلس مجلسين ثم ملأوا الدنيا صياحا، إنما يرفع العبد تقواه وإخلاصه ومنافحته عن السنة لا التمسح بفلان وفلان. نرجع إلى بحثنا حتى الأمور طيب. وقد كان العلامة الألباني كما قلت ينبه كثيرا على هذه المسألة، وقد حضرت له مجلسين، أحدهما في مسجد إبراهيم الخليل في الإمارات قبل أن يحدث القوم في ذاك المسجد ما أحدثه. وهذا يعود إلى ما يزيد عن 20 سنة، فقام الشيخ بثوبه الأصفر ووقف بعد أن صلى المغرب، وكان الناس بعد أن فرغ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال الناس آمين قبل أن يؤمن الإمام. فنبه الشيخ فقال، وهذا ملخص كلام الشيخ، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا أمن في ضمن الحديث فأمنوا. يقول الشيخ رحمه الله فلا يجوز أن يبتدئ المأموم بالتأمين حتى يشرع الإمام بألف آمين. إذا أمن أي إذا شرع في التأمين فأمنوا. لذلك هذا الشيء، هذا الشيء الذي كان ينبه عليه الإمام الألباني هو في جل مساجد الدنيا، أعني الخطأ وليس الصواب، في جل مساجد الدنيا، حتى أن الشيخ في تلك الليلة قال وما صليت في مسجد إلا وجدت هذه المخالفة حتى عندكم يا أهل السنة. هو يخاطب الطلبة ذاك الزمان حين كان أولئك على السنة قبل أن ينحرف من انحرف منهم. وأنبه على مثل ما نبه عليه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كبر فكبروا. متى تكبر؟ قبل أن يكبر الإمام أم بعد أن يشرع؟ بعد أن يشرع، فلا يجوز أن تكبر قبل الإمام. وإذا ركع فاركعوا. متى تركع؟ بعد أن يتم ركوعه. كذلك وإذا أمن فأمنوا. وقد أجبت عن المسألة أن جاءت روايتان، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، مع الرواية الأخرى وإذا أمن فأمنوا، فلا أريد أن أعيد المسألة حتى لا نخرج إلى الفقه. ومعنى آمين أو أمين في لغة العرب كما ذكر ابن منظور في لسان العرب أن معنى آمين أو أمين أي اللهم استجب. فمعنى آمين أي اللهم استجب. و التأمين ليس من القرآن، كلمة آمين ليست من القرآن، كلمة آمين كلمة شرعت في قراءة الفاتحة، فهي لا علاقة لها بالقرآن لا من قريب ولا من بعيد، ولكن هي لفظة شرعت أن تقال جهرا وأن تمد بها صوتك، أي أن ترفع بها الصوت لا تخفض، وسيأتي تحرير ذلك كما قلت. والمعنى منها اللهم استجب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤمن أيضا في مواضع أخرى، منها حين طلع المنبر فقال آمين آمين آمين، والحديث معروف. هذا ما يتعلق بفقه المسألة. وأما ما يتعلق بعلم العلل فأظن أن أخونا محمود اليوم عليه الواجب. حليت الواجب؟ طيب نبدأ. بسم الله، أعد الإسناد والمتن يا عبد الرحمن. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين، مد بها صوته. نعم، أولا ما صحة هذا الحديث من هذا الطريق؟ صحيح، أحسنت، هو كذلك، والحديث صححه جماعة من الأئمة كابن حجر والألباني وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن عبد الهادي وكثير من الحفاظ رحمهم الله، ومن آخرهم الإمام الألباني رحمة الله عليه، وهو كما قال هؤلاء الأئمة، وأيضا العلامة الشيخ مقبل رحمة الله عليه، والحديث صحيح. رواة الحديث محمد بن بشار بندار، حاله أخرج له جيد، يحيى إمام الدنيا، يحيى بن سعيد القطان إمام الدنيا، وقد قلت إذا قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد، فالأول القطان والثاني الأنصاري، وإذا قال بندار محمد بن بشار حدثنا يحيى فهو القطان، وإذا قال بندار حدثنا عبد الرحمن فهو عندك قدامك عبد الرحمن من؟ إمام الدنيا، وهو عبد الرحمن ابن مهدي، وعلم العلل مداره على جماعة من الأئمة من أساسهم يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي، ومثل هؤلاء لا يسأل عن حالهم، مثل هؤلاء لا يسأل عن حالهم. وهذه العبارة تذكرني بكلمة ابن عثيمين حين سئل عن حامل راية الجرح والتعديل كما يقول الألباني، وهو أبو محمد ربيع بن هادي المدخلي، فقال الإمام ابن عثيمين مثلي لا يسأل عن الشيخ ربيع، بل الشيخ ربيع يسأل عن أمثالنا. نعم، قال حدثنا سفيان، وهو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري الإمام الحافظ الجبل الفقيه، عن سلمة بن كهيل ثقة، عن حجر بن عنبس ثقة. قف، أكمل، ووثقه ابن معين. طيب، الحافظ ابن حجر يقول في حجر ابن عنبس صدوق، الحافظ الذهبي في بعض كتبه يقول ثقة. وقفت على اختلاف الحافظين، وقفت على كلام ابن حجر بأنه قال فيه صدوق، ما وقف. نعم معلوم، وثقه جماعة، لكن أنا أردت أن أناقش، هل وقفت على كلام ابن حجر بأنه قال عنه صدوق؟ ما وقف. حقيقة الحافظ ابن حجر قال صدوق، وقد قلت إن الحافظ قد يقول هذه العبارة بقراء معينة، فالله أعلم. وحجر ابن عنبس وثقه يحيى ابن معين والخطيب، وصحح له جماعة كما يقول ابن حجر، منهم الدارقطني وغيره، والظاهر أنه ثقة. فلا أدري تحقيق الأمر عند ابن حجر حين أنزله من رتبة الثقة، فقد أنزله وقال صدوق، فلعل هذا أن يكون لعدم كثرة من وثقه، والحافظ يفعل هذا أحيانا. أو لغير ذلك من الأسباب. لكن هل في أحد منكم حرر تحقيق المسألة لما أنزله الحافظ ابن حجر؟ قلت الذي أجده من صنيع الحافظ من خلال معايشتي مع كتبه أنه يأتي إلى بعض الرواة الذين لا يكثر أو يكون التوثيق فيهم قليل فيقول صبوه، فالله أعلم. والظاهر أن حجر ثقة. وائل بن حجر صحابي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين، مد بها صوته، مد يعني رفع، ولذلك جاء في الرواية الأخرى وجهر بها، فمعنى مد أي جهر بها. وهذا الحديث من أصح الأحاديث التي تدل على جهر الإمام بآمين، وسيأتي حجة من ادعى أن الإمام يؤمن سرا، وهم جماعة من السلف، وهو اختيار الألباني قديما، اختيار الألباني قديما أن المأموم يسر بآمين بينما الإمام يجهر، هذا اختيار الألباني وهو قول الشافعي في القديم. نعم، هنا الإمام الترمذي ينقل عن البخاري أن شعبة روى الحديث عن سلمة بن كهيل. من وصله إلى شعبة يا محمود؟ الحديث رواه شعبة عن سلمة بن كهيل. أقول من وصله إلى شعبة؟ الآن البخاري انتقد رواية شعبة لمخالفته سفيان الثوري. طيب، هل وقفت على من وصل رواية شعبة؟ كيف تركتها؟ من رواه عن شعبة؟ من خرجه إلى شعبة؟ طيب، الإمام أحمد وغير الإمام أحمد بالسند الصحيح إلى من؟ إلى شعبة. إذن شعبة وسفيان يرويانه عن من؟ عن سلمة بن كهيل. إلا أن شعبة خالف الثورية في روايته عن سلمة بن كهيل في كم موضع؟ إذن خالفه في 3 مواضع. شعبة خالف الثوري، فرواه أيضا شعبة عن سلمة بن كهيل، وخالف الثورية في 3 مواضع، 2 منهما في الإسناد و1 في المتن. طيب، قبل أن نبحث، إذا قارنا بين الثوري وبين شعبة، أيهما أتقن وأحفظ للمتون عامة؟ هذا قول جماهير أئمة النقد، جماهير أئمة النقد أن الثورية أحفظ وأتقن من شعبة مع جلالة شعبة بن الحجاج، ومع ذلك الثوري أحفظ منه. الآن نريد أن نعرف 3 مواضع التي خالف فيه شعبة الثورية. نعم، الأول نعم، وقال شعبة. إذن المخالفة الأولى في اسم شيخ سلمة بن كهيل، فالثوري سماه حجر بن عنبس، وشعبة سماه حجر أبي العنبس. اثنين، المخالفة الثانية أحسن أن شعبة أدخل بين حجر بن عنبس وبين وائل ابن حجر، أدخل بينهما علقمة ابن وائل، بينما الثوري رواه عن حجر عن وائل ولم يقل علقمة. هاتان مخالفتان في الإسناد، الأولى في الاسم، الثانية في الزيادة. طيب، المخالفة الثالثة وهي مخالفة في المتن، ها؟ أحسنت. قال الثوري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آمين مد، ومد كما جاءت في بعض الروايات جهر بها، وجاء رفع، أي أن التأمين من النبي صلى الله عليه وسلم كان جهرا، بينما رواه شعبة وقال خفض، أي أصر بها. هذه الثلاث مخالفات، نبدأ بالأولى. حجر بن عنبس، وقال شعبة حجر أبي العنبس، أيهما أصح؟ يعني تريد أن تقول كلاهما صحيح، ما رواه الثوري حجر بن عنبس صحيح، وما رواه شعبة صحيح حجر أبي العنبس، هكذا تريد؟ طيب، ما حجتك في تصحيح الوجهين في المسمى؟ طبعا أنا عارف أنك واخدها من ابن حجر ولا من عندك؟ ما شاء الله، يبقى أنت وافقت ابن حجر. طيب قول، ها نس. تمام، يعني أنت اعتمدت على كلام الدارقطني وابن حبان. طيب، البخاري وغيره يقولون أخطأ شعبة، فلماذا أنت قدمت كلام الدارقطني على البخاري؟ بأي حجة؟ يا حبيبي، الدارقطني جبل والبخاري جبل، فإذا وقف الجبلان ماذا يفعل الحصى أمثالنا؟ الآن البخاري يقول أخطأ شعبة، حجر بن عنبس هو الصحيح، الدارقطني ابن حجر يقول حجر ابن عنبس هو حجر أبي العنبس، خلاص؟ الآن أنت ملت إلى أي القولين؟ إلى قول الدارقطني. طيب، ما الحجة في هذا؟ طبعا أنت شفت الدارقطني، قلت بس إمام الدنيا. يقول الإمام الذهبي قال البرقاني أملى علي الدارقطني العلل من حفظه، قال الذهبي إن صحت هذه الحكاية أقول وقد صحت بالسند الصحيح، هذا كلامي أنا، قال الذهبي إن صحت هذه الحكاية فلا أعلم في الدنيا أحفظ من الدارقطني، ويرجع السؤال بحاله، فكيف رجحت كلام الدارقطني وبأي حجة؟ الثوري يقول وائل يقول حجر بن عنبس، شعبة يقول حجر أبي العنبس، من أحفظ؟ سفيان. فلماذا تركت الأحفظ؟ وساويت بين الأحفظ ومن دونه. فهم؟ إذن أنت مخطئ، إذ أنك رجحت قولا بغير مرجح، وكان الواجب فيما أحاط به علمك أن تطبق القواعد. إذا كان الثوري في اعتقادك أحفظ من شعبة، فبديهي أن شعبة أخطأ في الاسم، وإذا رجعت إلى ترجمة شعبة تجدهم، وإذا رجعت إلى ترجمة شعبة تجدهم يقولون كان يخطئ في الأسماء، في أسماء الرواة. إذن الثوري من باب العموم أحفظ، ثم شعبة نسب إليه مع إتقانه للمتون أنه كان يغلط في ماذا؟ في الأسماء. فكيف تأتي بعد ذلك وتقول صح الوجهان، حجر ابن عنبس هو حجر أبي العنبس؟ هل فهمت خطأك؟ اتفقنا؟ جميل. لا يهمنا تحليل خطأك، المهم أنك أخطأ. ها ماذا عندك؟ علي صوتك بارك الله فيك. انت اسمك ايه؟ ابوك اسمه ايه؟ سعيد. لما انا اقول حدثني محمود ابن سعيد، ويأتي غيري ويقول حدثني محمود ابن ابي سعيد، هذا هو هذا؟ ها؟ طيب كيف حجر ابن عنبس؟ الثوري جعل عنبس والده وسماه وضبط اسمه. شعبة يغلط في الأسماء، قال حجر ابن أبي العنبس. ها اتفقنا؟ جيد. إذن هذه واحدة، ننتقل لمناقشتك في الثانية. إذن الثانية أن الثوري قال حجر ابن عنبس عن من؟ عن وائل، لم يوسط بينهما أحدا. شعبة زاد بينهما من؟ زاد بينهما علقمة ابن وائل. خلاص؟ ها ماذا عندك في هذا؟ أكيد أخطأت، ربنا يصبرك. كان الأصل أن نقول أن زيادة شعبة خطأ، لأن الثوري أتقن من شعبة، ولكننا نقول صح الوجهان، فربما كان يرويه حجر بن عنبس تارة عن وائل، وربما سمعه مرة من علقمة بن وائل. لماذا؟ لأن أبا داود الطيالسي قد رواه عن شعبة عن سلمة عن حجر عن وائل، قال وسمعته أنا من وائل. من المتكلم؟ حجر بن عنبس. إذن فتبين بهذا أن حجر بن عنبس قد رواه عن من؟ رواه عن الاثنين، رواه نزولا عن من؟ عن علقمة بن وائل عن وائل، رواه نزولا عن علقمة عن وائل، ثم لقي وائل ابن حجر فماذا؟ فرواه علوا فعلى وأسقط الواسطة. فحفظ الثوري الرواية التي فيها العلو، وحفظ شعبة الرواية التي فيها النزول، فكان الأصل أن تقدم رواية الثوري لأنه أحفظ، إلا أن شعبة قد أخبرنا بإسناده إلى سلمة إلى حجر أن حجرا سمعه مرة نزولا ومرة علوا. اثنان، نعم، وقفت عليها ولكنها لم توفق إليه. ما هو لازم يعني هو لازم كذا عشان بكرة لما يهيئ الله من شاء من خلقه يكونون رجالا أمام أهل البدع وفي العلم. الدين يريد رجالا لا يريد نساء، وهم رجال يتخلق بأخلاق النساء. لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من الرجال بالنساء. ومن أخلاق الرجال أن يقوموا بالحق وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم. لا نريد كثرة، والله والله ما نريد كثرة، نريد نقاوة في المنهج السلفي، ولو لم يبق معنا إلا ظفر واحد. طيب، بقيت الثالثة. الخلاف الثالث في المتن ما هو؟ سفيان، يا دي البهدلة دي يا محمود، وبيحطوها على النت والمواقع، يعني انت هتتبهدل عالميا. بس هما مش هيعرفوا محمود مين. ابن سعيد اللي بلدك ايه؟ من ستر مسلما ستره الله. طيب خلاص ضحكنا، ها نهدي بقى ونتعلم، مش هنضحك طول الليل. خلاص الثالثة يا ولد، رواه سفيان قال ومد، يعني جهر بآمين. ورواه شعبة وخفض. هذا الخلاف هنا ينبني عليه خلاف فقهي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها فالسنة في الإمام أن يجهر، وإذا كان خفض بها فالسنة أن يخفض. فذهب بعض السلف إلى رواية من؟ شعبة، وقالوا يؤمن الإمام، رواية شعبة، يؤمن الإمام سرا. وذهب أكثر السلف إلى رواية الثوري وقالوا يؤمن الإمام جهرا. طيب الآن أيهما أصح؟ أنت خايف كده ليه؟ لا شك ولا ريب أن رواية الثوري أصح، وأن الصواب في المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها. أولا لأن الثوري أحفظ، ثانيا أحسنت، لأن جماعة تابعوا الثوري عن سلمة به وقالوا ومد أو جهر، إذن لم يتفرد الثوري، ولو تفرد فهو مقدم في المخالفة على من؟ على شعبة. فكيف إذا كان الثوري قد تابعه جماعة على الجهر؟ ثالثا، عندك شيء مرجح لزيادة أو لرواية الثوري؟ ماذا؟ ماذا؟ لا بأس، دعك هذا. قرينة أخرى ترجح الثوري. قرينة أخرى أنه قد صح بالسند الصحيح عن عطاء بن أبي رباح أنهم كانوا يصلون فكانوا يجهرون بآمين حتى يصير للمسجد لجة. يعني ايه؟ الصحابة كانوا يجهرون بآمين حتى ماذا؟ يرتج المسجد. وهذا يدل على أن عمل الصحابة رضي الله عنهم على الجهر بآمين للإمام والمأموم، للإمام والمأموم. وقد اختلف العلماء في تأمين الإمام والمأموم، فقال بعض أهل العلم كلاهما، فقال أكثر أهل العلم كلاهما يؤمن جهرا، وقال بعض أهل العلم سرا، وقال بعض أهل العلم يجهر الإمام ويسر المأمومون. هذه ثلاثة أقوال أعيدها. قال جمهور العلماء يؤمن الإمام والمأمومون جهرا، هذا القول الأول. وقال بعض أهل العلم يؤمنان سرا، وقال بعض أهل العلم يؤمن الإمام جهرا والمأمومون سرا. وكان الشافعي يقول بهذا، يقول في القول القديم أو يقول في القول الجديد، وأغلب ظني أن هذا قول، أن هذا قول الشافعي في الجديد وليس في القديم. الشافعي كان في العراق، فما كان سطر وكتب عنه في العراق يسمى القول القديم. فلما نزل مصر تغير اجتهاده في بعض المسائل فسمي بالقول الجديد. فإذا قيل قاله في القديم أي قبل نزوله مصر، وإذا قيل قاله في الجديد يعني بعد نزوله مصر. فالشافعي في الجديد يقول يجهر الإمام بالتأمين ويسر المأمومون. وكان الألباني يقول بهذا القول وعاش عليه سنين، بل وقد سجل مناظرة له مع بعض أشياخ الحرمين وألزمهم فيما يظن بهذا القول، وناظرهم مناظرة قوية على أنه يسر المأموم بالإيه؟ بآمين. ثم بعد ذلك بسنين وقف على أثر عطاء وغيره أنه ثبت عن الصحابة الجهر بآمين، فترك قوله بأن المأموم يؤمن سرا وانتقل إلى أن المأموم يؤمن جهرا، واستدل بفعل الصحابة. واضح؟ نعم. ولا شك أن الذي جرى عليه عمل جماهير السلف وهو المنقول من فعل الصحابة رضي الله عنهم فيما يرويه عطاء بن أبي رباح وغيره أنهم كانوا يجهرون بالتأمين وكانوا يؤمنون جهرا، فأصح الأقوال وعليه أكثر أهل العلم، وبه قال أحمد إمامنا أحمد بن حنبل وإمامنا إسحاق بن راهوي كلهم، أعني جماهير أئمتنا قديما وحديثا، يرون أن يجهر الإمام والمأموم كلاهما بآمين. في شيء باقي عندك؟ تفضل. لا عفوا، دقيقة دقيقة حتى أختم عندي. نعم، ما الإشكال اللي عندك يا محمود؟ لا شك أن بعض الأئمة كان يرجح شعبة، ولذلك قلت أن جماهير المحدثين، أظن هذه عبارتي، لم أقل اتفق المحدثون، هذا العبارة الدقيقة، قلت جماهير المحدثين على الثورية أثقل، بل إن شعبة نفسه كان يشهد بذلك. يقول شعبة: إذا خالفني الثوري فالقول قول الثوري، بل كان إذا روى حديثا وقيل لشعبة خالفك فيه الثوري فكان يضرب على الحديث، يعني شهد له قولا وعملا أن الثورية أتقن، بل كان يضرب على الحديث ويعده غلطا أحيانا إذا خالفه من الثوري. واضح؟ نعم، والله أعلم. طيب تفضل. لا لا لا لا، تعبت، أنا ظننتك تسأل في المبحث، هبط الدم عندي. في ماذا؟ هذا قلنا بارك الله فيك بثلاث أدلة: أولا أن الثورية أحفظ، ثانيا أن الثورية تابعه جماعة، ثالثا أن هذا المنقول من فعل الصحابة. واضح؟ فلا نتردد إطلاقا في أن هذا أصح مما رواه شعبة، وأن شعبة قد غلط في هذا. واضح؟ أين غدا؟ نعم، عدل صوتك. ورش هذا المغربي سموه ورش لأنه ورش مصري، هذا اللي سموه ورش كان أبيض، ورش كان أحمد شيخنا أحمد شادي، سألته أيام ما كنت صبيا، فلما كتب بعض قراءة ورش سألته لما سميتوه، قال كان أبيض، بعد ذلك وجدت ترجمته انه كان ابيض، ورش هذا المصري. نعم، ماذا عند ورش؟ له في ايه؟ يعني امين امين امين. احنا قلنا بتعمل لي مشكلة، ما قلت لك اهو ادي التطويل والقصر والامين. اسكت. بارك الله فيك. في الباب يا اخواني، تفضل. هذا حج عليه، كيف تجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم اربعوا على انفسكم حديث البخاري، مع انه هو نفسه كان يؤمن جهرا، كيف تجمع بين ذلك مع كونه كان يلبي جهرا؟ ماذا تقول؟ امرني جبريل مر اصحابك فليرفعوا اصواتهم بالتلبية حتى ما وصلوا مكة الا وقد بحت اصواتهم. عام وخاص، فهمت علي؟ بارك الله. ايه؟ بعض المساجد خالفوا. ايوه، اذا لم يجهر الامام بالتأميم تقصد هل نؤمن ام لا؟ انا ذكرت المسألة هذيك في الدرر، ارجع اليها هناك، قلت ماذا تفعل اذا لم يجهر الامام. نعم، غدا ماذا عندنا؟ غدا ماذا عندنا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يعني انت كذا هتخلينا جاوبك؟ مش هجاوبك. ماذا غدا عندنا؟ فقه. يلا قول.